حديث حسن لغيره، يعني جاء من أكثر من رواية، فانتقل الحديث من كونه ضعيفا إلى حديث حسن لغيره، يعني يقبل. وأذكر في المرة السابقة أو التي قبلها قلت بفضله تعالى أن الحديث المقبول أربع أنواع. مقبول يعني نقول لو سمعنا وطعنا، كدليل نقلي من الكتاب والسنة، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره، دول يطلق على أي حديث منهم الحديث المقبول، يعني لا يجوز لمسلم عاقل أن يرد هذا الحديث. نعم. والعهدة طبعا على من تتبع سند الحديث والرواه وقال في النهاية الحديث ده صحيح أو الحديث حسن لذاته أو لغيره، العهدة على الأئمة السابقين عليهم رحمة الله. الحديث هذا مطول، وقفت في المرة السابقة عند قوله من قال به صدق. من قال به ضمير عائد على القرآن، من قال به صدق لسببين. السبب الأول قوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، الجواب لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. الشيء الثاني، لو أن شخصا قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، قال كعبارة شرعية ولا يقصد تلاوة الآية من سورة الزلزال، نحكمه بصدق لأنه نقل كلام الصادق عز وجل سبحانه وتعالى أو الأصدق مما سواه. وبالتالي أي واحد يتلفظ بآية قرآنية على أنها دليل أو على أنها حكم من الأحكام الشرعية نحكم بصدقه لأنه نقل من كلام الصادق عز وجل أو الأصدق مما سواه. الشيء الثاني كلامه متفق مع آيات القرآن، سواء نطق بها على أنها آية وقصد التلاوة أو نطق بها على أنها حكم شرعي، على أنها حكم شرعي. طيب، ومن عمل به أجر، ومن عمل به أجر. طبعا الأحاديث بصفة عامة لا يجوز لنا أن نأخذ حديثا ونصله عن حديث آخر مرتبط به من جهة المعنى، لأن الأحاديث فيها العام وفيها الخاص، فيها المطلق فيها المقيد، فيها المجمل فيها المبين، فيها المبهم فيها المفسر. فما دام في حديث له ارتباط بحديث آخر، من أراد أن يستدل بهذا الحديث على مسألة شرعية لازم يذكر الحديث وقرينه المقارن له، يذكر الحديثين العام والخاص. ومتى يؤجر الإنسان لو عمل بالقرآن؟ لو أخذ بالعام والخاص، لكن يأخذ العام فقط لا يؤجر، لو أخذ بالخاص فقط لا يؤجر. على سبيل المثال لو حدثنا بعض المسرفين على أنفسهم في الذنوب، يعني كأنه يقول لا يجوز لأحد أن يعترض عليه، أي ذنب بيشارك فيه وله فيه حصة في الذنب، لو قلت له يعني لم يبقى من العمر ما تسوف من أجل أنت تخطيت يا فلان الخمسين أو الستين أو وصلت إلى السبعين، يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، فخذ آية عامة وترك ما يخصصه، فكلامه هذا يرد عليه مع أنه قرآن، نقول له كلمة حق أريد بها باطل، إن الله يغفر الذنوب جميعا كلمة حق أريد بها باطل، اللي هو التردد في التوبة أو التسويف في التوبة. فمن عمل به أجر، هذه العبارة من العبارات العامة اللي يخصصها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويخصص الآية أيضا قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا يجزى به. هو اللي بيعمل ده إما أن يكون عملا حسنا وعملا سيئا. وأيضا يخصص عموم الآية اللي هي أن الله يغفر الذنوب جميعا، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد أي واحد يستدل بآية لابد أن يعرف هل هي من الآية العامة التي لا يفهم المراد منها إلا إذا ضممنا إليها آية تخصصها. بهذه الصورة نفهم القرآن فعلا ونستوعب القرآن فعلا. من عمل به أجر ومن حكم به عدل. من حكم به عدل، من حكم بالقرآن فقد صار على طريق العدل. كنا قسمنا تقريبا في المرة السابقة إن أي مكلف وأي مكلفة من المسلمين والمسلمات سيدخل تحت طائفة من طوائف ثلاثة، أي على مستوى العالم الإسلامي المليار ونص، كل واحد منهم لو جلس بينه وبين الله عز وجل وحاسب نفسه سيضع نفسه في الطائفة ألف أو الطائفة باء أو الطائفة جيم ولا رابع لها. هم ثلاث طوائف، إن استوى ظاهرهم مع باطنه فهم أهل العدل، إن استوى الظاهر مع الباطن مستوى في الظاهر يساوي 70% تدين وفي الباطن 70% تدين، خلاص ومن أهل العدل وإن شاء الله يقبل لو مات على ذلك إن شاء الله يقبل. الطائفة الثانية حسن الباطن عن الظاهر، يعني في الباطن صلة بالله تقدر مثلا 90% وفي الظاهر 70، الباطن أفضل من الظاهر، دول اسمهم أهل الفضل. قال الله عنهم بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الطائفة الثالثة والعياذ بالله حسن الظاهر عن الباطن، دول اسمهم أهل النفاق، الظاهر بتاعهم كأن واحد من الصحابة وبينه وبين الله حرام أو مقصر عن الظاهر. يعني على سبيل المثال في ناس من المثقفين وعارفهم بالاسم لا يصلون، لكن لو قدر ماشي مع زميل أو أخ أو جار وسمع أي أذان من الصلوات الخمس صلي يا فلان إن شاء الله وصل حد يتأخر عنها، هو أصلا لا يصلي. في هذه الحالة حسن الظاهر عن الباطن. مثلا طلب منه مساعدة لحادث معين حصل، نسأل الله العافية، تقول طيب عموما ادوني العنوان وأنا هتواصل بنفسي. هو مش ناوي يدفع، هو مش ناوي يساهم في الخير، بس ادوني العنوان أنا هتواصل بطريقة الخاصة ولا يتواصل. ده اسمه من أهل النفاق، حسن الظاهر عن الباطن. وإذا من حكم به عدل مفروض يكون الحكم على الأقل على طريق العدل، الظاهر كالباطن، الظاهر كالباطن. لو حسن الباطن عن الظاهر يكون أفضل، هيكون من أهل الفضل. لكن لو حسن والعياذ بالله الظاهر عن الباطن فهو النفاق، نسأل الله العافية. آخر جملة في الحديث: ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ومن دعا إليه يعني إلى القرآن وفهم القرآن والعمل بما في القرآن هدي، هداه الله إلى صراط مستقيم. الدعوة إلى القرآن كما في هذه الجملة ومن دعا إليه هدي يعني هداه الله إلى صراط مستقيم مرتبطة بحديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر فيه جملة من جمله تقول: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت بقدر المستطاع ودعوت الآخرين إلى العمل قدر المستطاع. في هذه الحالة الداعي والمدعو هدي إلى صراط المستقيم. ما دام الداعي يعمل بقدر المستطاع والمدعو يعمل بقدر المستطاع فكلاهما هدي إلى صراط المستقيم. كنت قد اقترحت اقتراحا على لجنة اختيار المشايخ اللي بيقرأوا في الإعلام، تقريبا من 30 سنة. هذا الاقتراح قلت ينبغي للشيخ اللي حفظ القرآن وهيقرأ في الإذاعة في إذاعة القرآن في البرنامج العام في أي إذاعة يطلع قبل أن يجاز قبل أن يمنح هذا العمل أن يقرأ القرآن على غيره، لأنه يطالب الآخرين بالعمل بما يقرأ، أن يقرأ كتاب للإمام النووي. هو كتيب يعني ممكن الواحد يقرأه في يومين ثلاثة أربعة أيام فقط. كتيب التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن. لأن الشيخ لو قرأ الكتاب ده وفهمه وامتحن فيه ثم امتحن في القرآن شافه واجتاز الامتحانين بجدارة كما يقال أو بتوفيق، هنضمن أن قراءته للكتاب ستترك فيه أثرا. لأنه يشترط في قارئ القرآن مجموعة آداب ومجموعة شروط، إن نفذها كان القرآن حجة له، كان القرآن حجة له، وإن لم يعمل بتلك الآداب فكان القرآن وبالا عليه أو حجة عليه. وينطبق عليه في هذه الحالة والعياذ بالله مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. وينطبق عليه قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض يتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني لا يأتي منه خير، لا يأتي من هذا الآدمي أو من هذا الإنسان خير. لكن الاقتراح رفض لأسباب معروفة، من أبرزها طبعا أنا مش هذكر حد من اللجنة كأسماء، يعني اللجنة وقتها عاملة تسعيرة للإجازة اللي يدفع كذا ألف يروح البرنامج العام، اللي يروح أقل اللي معاه آلاف أقل يروح صوت العرب، اللي معاه أقل يروح الشرق الأوسط يقرأ كل يوم 2 ربع ساعة فقط من 2 ل2 وربع الظهر، يعني سامعوه قليلون. فلجنة بهذه الصورة نسأل الله لنا ولهم الهداية، اللي يدفع ينجح حتى ولو لم يجيد القراءة، فالقرآن حجة عليهم وليس حجة لهم. لكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العبارة المشهورة تجديد التوبة وحسن الأدب مع الله عز وجل ومع الخلق. طيب، من جملة عبارات الحديث قبل أن نتركه، الحديث المطول هذا، دائما كتب أصول وقواعد التفسير وكتب التفسير وكتب تفسير آيات الأحكام وكتب التفسير الموضوعي تذكر هذا الحديث لأنه لخص صفات القرآن وسمات القرآن وخصائص القرآن. من جملة جمل هذا الحديث المطول ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ابتغى يعني طلب الهدى في غيره يعني في غير القرآن أضله الله، يعني لم يرزقه السير على الصراط المستقيم. وفي آية في القرآن بيّنت على أي أساس يسير القرآن؟ قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. فالصراط المستقيم هو طريق القرآن، القرآن يسير عليه. وحملة القرآن الصادقون ولا أزكي على الله أحدا يسيرون على هذا الصراط. فلو أن شخصا الآن، أي شخص في أي مجال من المجالات السياسية، الاقتصادية، المعرفية، العلمية، الثقافية، الوجدانية، أي مجال وطلب الهدى في غير طريق القرآن فقد أضله الله عز وجل وختم على سمعه وقلبه فجعل على بصره غشاوة فلا يبصر إلا طرق الباطل، لا يبصر إلا طرق الباطل. أي إنسان يقول أنا عندي استعداد أعمل أجمع كتب السنة وأجيب كتب التفاسير بأنواع مختلفة وأستنبط منها دستورا، هذا الدستور يغنينا عن الكتاب والسنة، نقول له كذبت. لماذا؟ لأن الدستور من صنع بشر، مهما قرأ القرآن يتذكر أشياء اليوم يتذكر أفضل منها غدا وتذكر أفضل منها بعد غد، لأن القرآن متجدد العطاء إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فالمقصود بالكلمات معلومات العلم الإلهي، ده لا ينفذ أبدا. لكن لو أريد بالكلمات نفس النطق، الآيات القرآنية لها حصر محصورة في عدد معين. جمهور العلماء على أن عدد آيات القرآن 6236 آية، 6236. ولو المراد بالكلمات ما نقرأ وما نسمع، لا تحصر، لا عدد معين. حتى الذين قالوا عدد آيات القرآن 6243 أيضا محصورة، أو زود 7 آيات، مع أن الزيادة هذه شكلية. مثلا آية الدين ما شاء الله حوالي صفحة لربع في المصحف المصري، يعني الطباعة المصرية صفحة لربع. بعض العلماء عدها 2، بعض العلماء عدها 3، بعض العلماء عدها 4، وهي هي من نفس الآية، لم تزد ولم تنقص حرفا واحدا. نعم نعم. فالاختلاف لفظي، ده هيكتب آية الدين آية واحدة هي 282، والثاني هيقول لا 82 و83 و84 و85. فالاختلاف ده شكلي أو لفظي، لكن الآية كحروف لم تزد ولم تنقص. إذن الذي أريد أن أقوله الآن إن في آية آخر سورة الكهف، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي، المراد بالكلمات معلومات العلم الإلهي أو أثر العلم الإلهي، ده ما لوش نهاية الحمد لله. لكن لو المراد بالكلمات نفس التي نقرأها أو التي نسمعها لها حصر، حتى الكلمات حصرها بعض العلماء والأحرف حصرها بعض العلماء، إن كان دي من مسائل نوافل العلم، العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. كله ضيع وقت شهر واثنين لحد ما يعد حروف القرآن، ما الذي قدمه للأمة؟ ما الآية هي هي، سواء كان حروفها 20 حرف، 30 حرف، 100 حرف، الآية هي هي والأحكام التي فيها لم تتغير الحمد لله تعالى. المهم أن المراد يقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي آثر العلم الإلهي لا ينفع، لكن الآيات كعدد تحصر، والآيات ككلمات تحصر، يعني لها بداية ولها نهاية. إذا من ابتغى يعني طلب الهدى في غير طريق القرآن والسنة، حتى لو قلنا القرآن فقط هو مستلزم لتبعية السنة، لأن قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. حتى لو قلنا من ابتغى الهدى في غير القرآن، كلمة القرآن تشمل القرآن والسنة، لأن القرآن لا يفهم ولا يستوعب شرحه وتفسيره إلا من خلال ضم السنة إليه. وأيضا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم. نعم. غير العلم الله كلامه كان متكلما ولا يزال، فدي ما لهاش نهايه. لكن انا اقصد لا نقف تفسير ان يطمن على هذا المعنى، كلام الله غير ممتاز، كلام الله غير ممتاز، لكن القران لو حبينا نعده من الاول لاخر يعد، الانجيل قبل ان يحرف لو عددناه من اول الى اخره سيعد. لكن هذا الكلام لا جدال فيه عند أهل السنة، أن كلام الله كان متكلما ولا يزال متكلما متى شاء ومتى أراد، دي ملهاش نهاية، دي إن شاء الله لا خلاف فيها. طيب، إذن ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، مهما ادعى أنه قرأ 100 تفسير أو 80 تفسير أو 120 تفسير أو كذا، وأنا استوعبت القرآن تماما وأستخرج منه معيارا للحكم نسير عليه، ونستغنى عن الكتاب والسنة نخليهم في المتاحف، نقول له كذبت، ما قرأته اليوم قد تخطئ نفسك غدا. أنت يا فلان ما قرأته اليوم في كتاب الله، تفسير كتاب الله، قد ترى أفضل منه غدا في تفسير آخر، في تفسير آخر. ومن تركه من جبار قسمه الله، أي جبار يقول القرآن أنا لا أعترف به والعياذ بالله، سواء كان كافرا أو مشركا أو ملحدا أو مسلما عاصيا، مسلم عاصي بالاسم فقط. فلو أن شخصا قال أنا لا أعترف بالقرآن، ظاهر الحديث الله جعله عبرة قسمه الله، لكن الواقع يقول منهم من قسمه الله وجعله عبرة ومنهم من أمهله، فكأن فيه تعارض، الواقع يعارض هذه الجملة من هذا الحديث اللي هو من تركه من جبار قسمه الله. أقول له الأحكام الإلهية قسمان في الجملة، جملة الأحكام الإلهية على العباد قسمان أو نوعان، منهم من أراد الله أن يجعله عبرة في حياته، مثل فرعون ومثل شارون ومثل قارون ومثل سين ومثل صاد. الطائفة الثانية ينطبق عليهم قوله تعالى وأملي لهم إن كيدي متين، وأملي لهم إن كيدي متين. إذن لا تعارض، إذن لا تعارض. فحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تركه من جبار قسمه الله، أي عاجله بالعقوبة، هذه عبارة مجازية ولا خلاف في وجود المجاز في السنة، الخلاف سواء سائغ أو غير سائغ موجود في القرآن، الكل بأسلوب حقيقي أو مجازي دي قضية برمتها أو مستقلة. نحن الآن في حديث لا خلاف عند أهل السنة أو الأئمة المعتبرين أن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما جاء على أسلوب الحقيقة، يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها ما جاء على أسلوب المجاز، يعني يحتمل أكثر من معنى. فإذن ومن تركه من جبار قسمه الله، نقول هذه الجملة حينما يعني نسقطها على الواقع تنقسم إلى طائفتين، طائفة عجلهم الله بالعقوبة لحكمة يعلمها عز وجل، والأمثلة كثيرة، ويكفينا الآن قارون وهامان وفرعون وهكذا. والطائفة الأخرى أملى الله لهم أي أمهلهم وأجل عقوبتهم إلى يوم البعث، ليس رحمة بهم ولكن نكالا شديدا وعذابا لا تطيقه الجبال الرواسي. والله عز وجل من جملة صفاته الفعلية أو الذاتية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن لا تعارض بين الحديث وبين الواقع. من هؤلاء الجبابرة من أمهله الله حتى لقي ربا عليه غضبان سبحانه وتعالى، ومنهم من عاجله بالعقوبة في الدنيا. نعم. في حديث ما من ذنب عاجل في العقوبة مع ما يدعوه الله وصحبه في الآخرة من البغي وقطع الرحم. نعم. هو دوت مش يتعارض مع ان الله يملي للظالم حتى الى قدام المفلس؟ يعني في عموما هنا تعجيل بالعقوبه في البغي نفس الوقت املاء. نعم، جزاكم الله خيرا. اولا قضيه الحصر في البلاغه العربيه او البلاغه النبويه او البلاغه القرانيه، الحصر نوعان، حصر حقيقي وحصر اضافي يعني مجازي. فده حصر مجازي كناية عن شدة غضب الله على من اقترف هاتين الكبيرتين اللي هو البغي وقطيعة الرحم. حصر إضافي يعني مجازي، يعني لا يراد به الحصر 100%. لكن مثلا حصر في قولنا لا إله إلا الله، ده حصر حقيقي. الألوهية الحقة مقصورة على الذات الإلهية تبارك وتعالى، ده اسمه حصر حقيقي. والحديث حصر إضافي يعني مجازي. فده حتى يعبر وينفر الناس من قضية البغي والتعدي على حقوق الآخرين وقضية قطيعة الرحم، فأتى في أسلوب حصر، لكن هو حصر إضافي يعني مجازي وليس حقيقي. الحصر الحقيقي بحمده تعالى لا إله إلا الله، دي لا خلاف فيه. لكن حتى وما محمد إلا رسول حصر إضافي. ليه؟ لأن له صفات كثيرة جدا، رقم واحد فيها أنه رسول ختم به النبيون، واضح؟ فإذا لا اعتراض ما دام هنقسم الحصر إلى قسمين، حصر حقيقي وحصر مجازي أو إضافي، هيرفع هذا التعارض الظاهري التعارض الحقيقي ويصبح تعارض ظاهري. طيب، يعني أعطيكم مثالا من واقع القرآن. المثال السابق ده كان من واقع السنة. من واقع القرآن، وده ما شاء الله شيخنا الشيخ الشنقيطي عليه رحمة الله كتب وجمع فأوعى في مسألة دفع إيهام الاضطراب، يعني التعارض. هو في الظاهر تعارض حقيقي، لكن في الحقيقة تعارض ظاهري. مثلا إن مثل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. والآية أخبرتنا أن آدم عليه السلام خلق من تراب. الآية الثانية خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فأصبح فيه تعارض، لكن علماؤنا قالوا هذا تعارض ظاهري، والمراد بالحالة الأولى الطور الأول أو المرحلة الأولى، والمراد بآية الصفات طور آخر. فعندنا تراب وعندنا طين وعندنا حمأ مسنون وعندنا طين لازب، وبعدين نفخت فيه الروح فصار بشرا سويا. فالمهم إن أحيانا نجد فيه تعارض بين حديث وحديث أو بين آية وآية. قبل أن نتعجل ونقول نعم في تعارض، نقرأ الآية مرة واثنتين وثلاثة، وهل هي عامة ولا خاصة، هل هي ناسخة، هل هي منسوخة، هل هي مجملة، هل هي مبينة، وبالتالي يزول التعارض أو يزول الخلاف الظاهري، يزول الخلاف الحقيقي ويصبح خلافا ظاهريا، خلافا ظاهريا. الشيء بشيء يذكر أو يذكر. كما أن القرآن في آيات يعارض بعضها بعضا ظاهريا، لازم نذكر كده ونسمع الناس أن التعارض ظاهري، وسبب الإحساس بالتعارض الظاهري قلة قراءة عند فلان أو فلان أو فلان. أيضا في السنة في حديث يعارض بعضها بعضا في الظاهر، وأنا أنصح في أقرب وقت ممكن ما دمنا قد شرفنا الله بأن لنا مساهمات في المجال القرآني والمجال النبوي حتى ولو مساهمات بسيطة الحمد لله، نقرأ كتابا اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكتاب لابن القيم عليه رحمة الله، إن شاء الله تذكر العنوان، إن شاء الله قبل أن نصرف تذكر العنوان. المهم هو ثلاث كتيبات جمع فيهم ابن القيم رحمه الله كل الأحاديث المتعارضة، أو على الأقل معظمها 90% من الأحاديث المتعارضة، ووفق بينها فقال مثلا الحديث الأول منسوخ والحديث الثاني ناسخ، الحديث الأول عام، الحديث الثاني خصصه، الحديث الأول مجمل، الحديث الثاني بيّنه، وهكذا. إن شاء الله أتذكر. اللهم صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هقرب المسألة أكثر. ضرب الأتراك اللي خلف الجامع الأزهر، مكتبة اسمها المكتبة الإسلامية، في هذا الكتاب بأجزاء الثلاثة، ومضمونه أن دفع الاضطراب أو التعارض بين الحديث النبوي مفهوم أو مضمون الثلاث أجزاء، وكل جزء لا يتجاوز مثلا 180 صفحة، يعني يعتبر كتيب ثلاث أجزاء. أيوة تذكرت الحمد لله. القول المنيف في أسباب ورود الحديث الشريف، القول المنيف يعني العالي، منيف يعني عالي، عالي الشأن، القول المنيف في أسباب ورود الحديث الشريف لابن القيم. نعم إن شاء الله أعلي الصوت إن شاء الله. القول المنيف في أسباب ورود الحديث الشريف. نعم عالي، عالي الشأن، كأنه قال القول الفصل في هذه القضية، القول المنيف في أسباب ورود الحديث الشريف. بعض دور النشر عشان يجذب القراء اختار بنفس الكتاب عنوانا آخر، البيان والتعريف في بيان الصحيح والضعيف، نفس الكتاب يا إخوة. بعض دور النشر بيحاول يختار عنوان للكتاب يشد جذاب، فسماه البيان والتعريف في بيان الصحيح والضعيف، نفسه هو القول المنيف في أسباب ورود الحديث الشريف. واضح؟ هما ثلاث أجزاء، الثلاثة لو ضمناهم لبعض يعتبروا مجلد واحد لا يتجاوز مثلا 450 صفحة أو 500 الثلاثة. هذا كتاب مهم جدا لمن أكرمه الله بأن له مساهمات في مجال السنة أو مجال القرآن، بحيث لو واحد سأله إن الحديث ده يكذب ده يقول له لا، ده الحديث ده ناسخ وده منسوخ، أو الحديث ده عام والحديث ده خاص. وفي عجالة أذكر مثالا واحدا مما ذكره العلامة ابن القيم في هذا الكتاب، الجماعة البطالين، البطالين يعني إيه؟ مش عاوز يعمل حاجة خالص، يقول لي أنتم مش عندكم حديث في صحيح الإمام البخاري من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والسبعين كبيرة هو له فيهم مساهمات، السبعين كبيرة ما عدا إعلان الردة، ما عدا إعلان الردة الكفر، مع ذلك يقول لي أنت بتعترض علي هي الحكاية حكاية صلاة، مش في حديث صحيح من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول له الحديث موجود صحيح، نقول خلاص سلام عليكم، عشان ما يديكش فرصة تقيم عليه الحجة إن هو مقصر ومصر على التقصير. فهذا الحديث عام وصحيح يخصصه، يعني يبين المراد منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، علاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان. وما خدش الحديث العام لوحده، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن أضم إليه الحديث الذي يخصصه، يعني يبين المراد منه، لأن هذا المسلك والعياذ بالله عند البطالين من المسلمين، وفي رواية البلطجية من المسلمين، مش عاوز يتحرك من على الغرزة إن صح التعبير، أو في الأماكن الموبوءة بحجة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ده امتداد لمنهج من أهل الكتاب كانوا ينظرون إلى شعب الإيمان في التوراة والإنجيل، توراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد، يقولوا إحنا الشعبة دي تمشي تمشي معانا، والشعبة دي والشعبة دي والشعبة دي، لكن دول ما نستطعش. فقال لهم القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. واضح؟ فإذا بعض مناهج المشركين من أهل الكتاب سرت إلى أوساط المسلمين. لماذا؟ لأنها لقيت هوى في النفوس، هوى في النفوس. الله المستعان. نعم، جزاكم الله خير، ربنا يكرمك. والدار دي احيانا دول نسال قول المني في اسباب ورود، لكن المضمون واحد، ثلاث كتيبات، والماده العلميه واحده لم تتغير حتى لو تغير العنوان. وتغيير العنوان ده برضو حتى يعني المنصف اصحاب دور النشر ليس منهم، تلامذة ابن القيم عليه رحمة الله اللي كانوا بيتتبعوا كل ما يقول ويدونوه ويراجعوه على الشيخ أو الإمام رحمه الله. منهم من كان يقتبس عنوانا من خلال ما فهم، من خلال ما فهم من العلامة أو الإمام ابن القيم. فجزاك الله خيرا، هذا الكتاب في غاية الأهمية، كما أن كتب أسباب النزول في غاية الأهمية بالنسبة للتفسير، يعني في آيات إن لم نقرن الآية مع تفسيرها مع سبب نزولها لا نخرج منها بمعنى كامل أو بفهم صحيح. وكنت قد أمليت عليكم المحرر في أسباب نزول القرآن للدكتور خالد سليمان، ده من أعظم ما كتب في أسباب النزول، المحرر في أسباب نزول القرآن، هو مجلدان لخص كل ما ذكره علماؤنا في أسباب نزول القرآن، وهي تتراوح الآيات التي لها سبب نزول تتراوح ما بين 450 آية في القرآن كاملا أو 500. واضح؟ وسبب الاختلاف في العدد وجهات نظر، يعني بعض العلماء يقول الآية هذه لا سبب نزول، وشخص آخر يقول ليس لها سبب نزول ولكن لها مناسبة، والسبب يختلف عن المناسبة. فالمهم نفس الآيات كل ما قيل فيها جمعه الدكتور خالد من حوالي تقريبا 10 سنين، بارك الله فيه وحي يرزق، وسماه المحرر في أسباب نزول. فعندنا كتابان في غاية الأهمية، كتاب بالنسبة للتفسير المحرر في أسباب نزول القرآن، وكتاب في أسباب نزول الحديث النبوي أو أسباب ورود الحديث النبوي. نعم، السبب والمناسبة. جزاك الله خير، يعني لأن لو قرأت في كتاب تفسير، لو قرأت في كتاب تفسير حدث كذا وكذا فأنزل الله عز وجل قوله كذا، ده سبب بلا شك، يعني الحادثة التي حدثت زي قصة مثلا هلال بن أمية واتهامه لأهله رضي الله عنهم جميعا، حدث كذا وكذا فأنزل الحق عز وجل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ده سبب قولا واحدا. لكن حينما يأتي صحابي ويقول خلي بالك لو العبارة فيها فاء السببية حدث كذا وكذا فأنزل الله تعالى كذا، دي سبب عند جميع العلماء سبب نزول، يعني مشكلة حصلت أو سؤال طرح أو حادثة أو بلاء وقع فنزل القرآن، ما دام في فاء السببية وده سبب نزول. لكن لما يجي صحابي يجتهد ويقول نزل قوله تعالى في كذا وكذا، ده بيحملوها على التفسير وليس على سبب النزول، وبيحملوها على أنها مناسبة وليست سبب، يعني الجو الديني أو الجو الروحي صح التعبير، وبعد نزلت آية ليست مرتبطة بهذا الجو، فالصحابي اجتهد ويقول نزل كذا في كذا أو حدث كذا، إن قال فنزل كذا ووجدنا فاء السببية في الجملة وده سبب نزول قولا واحد. لكن لو من نفسه اجتهد وقال نزل قوله تعالى كذا في كذا ما فيش فاء السببية، ده يحتمل اجتهاد من الصحابي ويحتمل مناسبة لنزول هذه الآية، مناسبة وليست سبب. وإن شاء الله من قرأ هذا الكتاب المبارك اللي هو المحرر في أسباب نزول القرآن ربنا يكرمنا ويكرم أهل الخير عموما، ما من سبب سواء صحيح أو حسن أو ضعيف إلا ويذكره. ويرجح في الآخر يرجح بيجيب مثلا 4-5 أسباب ويرجح واحد فيهم ويضاعف الباقي بأسباب. نعم من فضل الله فيعتبر موسوعة ربنا يكرمنا ويكرمه، يعني مجهود 9 مراجع في أسباب النزول يجمعها في مجلدين وفر وقتا وجهدا وكذا ومالا وغيره، الله المستعان. طيب ننتقل بعد ذلك ونحن نتلو كتابه تعالى بنسمع على كلمة الهداية، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، وفي أوائل سورة الدهر أو الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وبنسمع في آخر سورة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في الحقيقة الهداية نوعان، الهداية نوعان، هداية بمعنى الإرشاد والدلالة والتعليم، وهذه منحت لجميع الخلق مسلمهم وكافرهم، جميع الخلق ربنا منحهم الهداية اللي هي النوع الأول اسمها هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعليم، واضحة جدا في آية الدهر خلي بالك بسم الله الرحمن الرحيم إن هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا، معناها النوع ده منح للمسلمين والكافرين أو المسلمين وغير المسلمين. عليكم السلام ورحمة الله. النوع الثاني وده عزيز، يعني ما شاء الله منح لطائفة من الخلق، النوع الثاني هداية نوع عزيز يعني أقل من النوع الأول، بمعنى التوفيق لما يحب ربنا ويرضى، مثاله في القرآن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، واضح يا شباب؟ وإذن الهداية من خلال القرآن الكريم، من خلال ورود هذا المصطلح أو هذه العبارة في القرآن كاملا، إما أن تكون من النوع الأول أو النوع الثاني. النوع الأول اسمه هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعليم أو التوجيه أو إقامة الحجة، يعني سميها كما تشاء. النوع الثاني معنى التوفيق. النوع الأول عام منح للمسلم وغير المسلم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الكافر بنعرفه لده طريق النور ده طريق الظلام، ده طريق الخير، ده طريق الشر، ده طريق النفع، ده طريق الضر، مسلم وغير مسلم. لكن النوع الثاني كل يوفق عبده أو أمته إلى ما يحب ويرضى، اسمه نوع عزيز، يعني أقل من النوع الأول، ومنح للمؤمنين فقط، منح للمؤمنين فقط. طيب في علامة لفظية، تفكرنا بالنوع الأول من التالي، بدل ما تيجي عند كل آية ذكرت فيها كلمة الهداية وتقول يا ترى دي من النوع الأول ولا الثاني، لا، حتى لا تتحير، في علامة لفظية تميز النوع الأول من الثاني. لو كلمة الهداية جاء بعدها حرف جر يبقى ده النوع الأول، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. لو كلمة الهداية سواء اسم أو فعل جاء بعدها حرف جر وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، واضح؟ يبقى دي النوع الأول، ما هداية الدلالة أو الإرشاد أو التعليم أو التوجيه. ربنا بجوده وكرمه ورحمته لعامة العالمين وزياد وجه جميع الناس وأقام الحج عليهم، جميع الخلق وأقام الحج عليهم، لكن اللي ما تجدش بعدها حرف جر تجد بعدها اسما وليس حرف جر، هي دي النوع الثاني، إنك لا تهدي من أحببت، ومن اسم وليس حرف جر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هو ده النوع الثاني. واضح العلامة اللفظية التي من خلالها نميز بين النوع الأول والنوع الثاني في الهداية. طيب، أراد الحق عز وجل أيضا أن يكون طريق الحق طريق واحد غير متعدد، طريق الحق طريق واحد غير متعدد، لأن لو تعددت طرق الحق نسأل الله العافية، ناس كتير جدا يصر على البصر يقول لك أنا على طريق غير طريقة، لكن كلانا على الحق، ويبدأ الجدال العقيم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مروي بالمعنى أنا القائم على القائم، يعني السيد ما شاء الله، أنا القائم على قصر في رابض الجنة، يعني متسع الجنة، لمن ترك الجدال ولو كان محقا. الحديث ده له روايات كثيرة في تفسير سورة الكهف، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحد. محل الشاهد أن طريق الحق طريق واحد، والباطل له طرق كثيرة جدا والعياذ بالله. الدليل على ذلك من القرآن، قال الله تعالى آمرا نبيه أن يقول هذا القول أو يقرأ هذه الآية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فطريق الحق طريق واحد، وطرق الباطل والعياذ بالله متعددة، طرق الباطل متعددة. دي مصطلحات ذكرها الشيخ الإسلام في البداية، وأيضا شرحها الشيخ الإسلام بن عثيمين رحمه الله الجميع، جميع موتى المسلمين، شرحها بحيث كلما مر عليك المصطلح تذكرت الثوابت في قواعد وأصول التفسير، لأنه لا يعقل كل ما تمر على آية فيها كلمة هداية نقول الهداية نوعان، لا، دي مصطلحات تذكر عادة في بداية الكتاب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى موضوعات أخرى مرتبطة بالتفسير أيضا. طيب، كل يوم بحمد تعالى يقرأ المصلون الفاتحة أكثر من 17 مرة، 17 دي في الفروض، لكن النوافل ما شاء الله قد تصل إلى 40 مرة إلى 50، الله أعلم. فيقول الحق اهدنا الصراط المستقيم، إذن كلمة الصراط المستقيم هنا يراد به هداية التوفيق، لأن ما فيش حرف جر، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى دي هداية طريق الهداية التي هي بمعنى التوفيق. لكن لو سأل سائل ما هو الصراط المستقيم، وشرح إجمالا أو ذكر إجمالا الصراط المستقيم، ذكر إجمالا في سورة الفاتحة ذكر تفصيلا في سورة النساء، النساء الكبرى، لكن النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق. عافانا الله وجميع المسلمين. وفي النساء كبرى اللي هي سورة النساء اللي بعد سورة آل عمران، اللي هي رقم 4 في المصحف. لكن النساء الصغرى اللي هي في جزء المجادلة أو قد سمع، اللي هي سورة الطلاق. طيب، فالصراط المستقيم ذكر إجمالا في سورة الفاتحة، صراط الذين أنعمت عليهم، ده إجمال. لكن لو سأل سائل آخر وقال من المنعم عليهم، فذكر تفصيلا في سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ولو قيل لنا ما هو الصراط المستقيم ومن هم المنعم عليهم كما جاء في سورة الفاتحة، نتلو أو نذكر بالآية في سورة النساء، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. ننتقل بعد ذلك يا شباب إلى تفسير سورة الفاتحة. المجلد الأول في كتاب روائع البيان لشيخنا الصابوني على الجميع رحمة الله، أنا تذكرت شيئا الآن قبل أن ندخل على السورة الكريمة بمناسبة الشيخ الصابوني، بمناسبة الشيخ الصابوني عليه رحمة الله. الشيخ الصابوني محمد علي الصابوني صاحب كتاب روائع البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن. مش اقتنيتوا هذا الكتاب؟ الحمد لله. المهم الشيخ كان له اتجاه أشعري، ونصحه بعض أهل العلم، وحصر له المسائل في كتيب مثل أذكار الصباح المختصر، الكتيب المختصر اللي هو تأليف الدكتور محمد سعيد القحطان، كتيب. فأرسل له كتيبا صغيرا في الأشعريات في اتجاهه العلمي، سواء في روائع البيان، في صفوة التفاسير. نعم أقول كتيب طبعه، لكن لا، ده اللي ذكرت اسمه اللي هو كتاب الدكتور القحطاني اللي هو الأذكار، أذكار الصباح والمساء، كتيب. لكن أقول اللي نصح الشيخ الصابوني طبع له حوالي مثلا 20 صفحة في كتيب صغير وأرسله. فالشيخ لا أقول رفض النصيحة، ولكن أقول تبين أنه مقتنع برأي، يعني نذكر الموتى بخير. وفي النهاية يوم تبلى السرائر تظهر الأمور على حقائقها. يعني فلما بدأت في تفسير سورة الفاتحة وتذكرت الشيخ، تذكرت سؤالا للشيخ بن عثيمين يعني من حوالي 18 سنة، لا من حوالي 20، حوالي 20 سنة. المهم الشيخ كان، أنا لا أستطرد إن شاء الله، لكن الشيء بالشيء يذكر، الشيخ كان بيأتي الجامعة الإمام كل شهرين مرة درس بتاع 12 دقيقة، مش هو لوحده، هيئة كبار العلماء كان يجي يزور الجامعة 12 دقيقة بس. لكن اللي يذكره في 12 يعتبر تلخيص كتاب، تلخيص كتاب، خبرة طويلة الحمد لله. بعد أن صلى الظهر بالجامعة بالكامل، صلى يصلي خلفه مثلا حالي 16,000 17,000 في المسجد الجامع، ويلك 12 دقيقة ربع ساعة ويمشي. فأذكر في يوم من الأيام سأله سائل طالب من الطلاب، قال له يا شيخ بأسلوب فج طبعا كما هو مشهور في فظاظة معروفة، يا شيخ ابن حجر العسقلاني من أهل السنة؟ وطبعا ابن حجر له بعض تأويلات كما في تفسيره في قسم التفسير أو كتاب التفسير في فتح الباري، عند كل شيء هالك إلا وجهه، قال أي إلا ذاته يعني. فالشيخ عليه رحمة الله هو ده الفقيه، مش يجرح كل الناس وكأنه يقول أنا الأوحد في زماني وأنا الأوحد في دهري وأنا الذي كذا وأنا الذي كذا. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يستخدم كلمة أنا من القلب، أن سبقه إبليس قال أنا خير منه. هو سكت ثواني كده عشان يجمع شمل الأمة ولا يفرق، قال نعم ومن أهل السنة والجماعة. ومن أبرز الأدلة على ذلك أن الله قد وفقه في مراجع كثيرة تخدم الكتاب والسنة، خصوصا فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري 14 مجلد كمقدمة و13 شرط 13 مجلد بصحيح البخاري كتوضيح وبيان. ولعله يعني بدأ يعتذر عن ابن حجر، قال لعله في التأويلات التي ذهب إليها وكان الأولى عدم التأويل صار خلف مشايخه أو علمائنا أو كذا أو كذا أو كذا، ورجع ختم الثلاث دقائق التي تناول فيها الجواب على هذا السؤال أو الرد على هذا السؤال، قال نعم ابن حجر من أهل السنة والجماعة. فحتى يعني لو اختلفنا مع إنسان وله تأويلات وكان الأولى عدم التأويل نقول لعل له عذر، إن لم يكن له عذر فلم نخسر شيئا. يعني افترض أن أنا حسنت الظن في شخص يؤول بلا سبب شرعي، يؤول يعني يصرف تفسير اللفظة القرآنية عن أصلها إلى معنى آخر ولا مبرر ولا قرينة ولا داعي إلى هذا الصرف، فأقول لو التمسنا العذر بشرط ألا يكون المؤول قد خلع ثوب الحياء وبدأ يسيء إلى القرآن ويسيء إلى السنة، في هذه الحالة نقول فلان نسأل الله لنا وله الهداية. لكن قلوا يؤول وأسبل الله عليه سترة فلم يظهر منه تبجح أو افتراء على الكتاب والسنة، أنا أقول لعل له عذرا في هذا التأويل في هذه اللفظة في هذه الآية في كذا. نسأل الله الوفاء على الكتاب والسنة، على العمل بالكتاب والسنة، توفاني مسلما والحقني بالصالحين. أول شيء في حاجة اسمها فضائل الصور، عنوان كده اسمه فضائل صور القرآن. نعم. لا في كتاب الشيخ الصهوري.